وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل. وإن تصرف مشتريه أي مشتري شخص ثبتت فيه الشفعة بوقفه أو هبته أو رهنه أو صدقت به أو صدقة به لا بوصية سقطت الشفعة لما فيه من الإضرار بالموقوف عليه. على آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: وإن تصرف به مشتريه. لكن هذا التصرف عند كثير من العلماء مشروط بعدم الاحتيال، فإن كان باحتيال فالحيل لا يجوز، فإنك بعضا من الناس يشتري هذا الشخص ويخشى يشفع عليه ثم يكتب أني وقفته، وقد يكون حيلة لئلا يشفع الشريك. فإذا كان علم أنه بحيلة فلا تنفع هذه الحيلة، وإذا لم تكن حيلة وقفه أو تصدق به أو وهبه فإنه لا شفعة فيه، لأنه الآن صرف في جهة بر جهة خير وإحسان، والشفعة تبطل هذا الخير بفعل هذا الخير، فهي ما تبطله لأن هذا إحسان، ولو شفعه فاتت هذه المصلحة، وهذه مصلحة راجحة. نعم. لما فيه من الإضرار بالموقوف عليه والموهوب له ونحوه. الموقوف عليه أو الموهوب له أو المتصدق عليه به. نعم. لأنه ملكه بغير عوض، ولا تسقط الشفعة بمجرد الوصية به قبل قبول الموصى له بعد موت الموصي. لأن الوصية فرق، قد يقول قائل وش الفرق بين تكون الوقفة والهبة أو الصدقة والوصية؟ ما نعرفه وش الفرق بين الوصية مثله. يقول لا، لأن الوصية يكثر فيها التحايل، لأن الوصية ما تنفذ إلا بعد الموت، والإنسان يوصي وبس يغير وصيته، فهو يخشى مثلهم اللي يقول أوصيت بهذا لفلان ظلام ولا صار بسر هونت نه ذلك، فهذا كثير التحايل فيها، فلذلك العلماء استثنوها رحمهم الله من هذا، لأن هذا فتح باب لو جيزت فتحت على الناس باب الاحتيال ولا بقي أحد يشفع، لأن الوصية ما تنفذ، لكن بخلاف الوقف ينفذ، العطية تنفذ في الحال، الهبة تنفذ في الحال، فالشيء اللي ينفذ في الحال علمنا أنه ما قصد الاحتيال، إن كان وصية فالوصية ربما يفعل، لأن الوصية ما تنفذ إلا بعد الموت، والإنسان إذا كان عنده وصية له وصية يغير ويبدل فيها جايز له، يمكن يغير ويبدل ويحوله بس يسقط حق الشفعة. نعم. قبل قبول أو رهن لأنه ملكه بغير عوض، أليس الرهن عبارة عوض؟ جاء الرهن توثقة في الحقيقة، لأن الرهن توثقة، ما يدري هل هو يصير الحالة أو ما يصير له، أو ربما أنه يصير يرجع له قوة، لأنه توثقة، وربما أن الله يرزقه ويسدد ويبقى السهم على له. فهذا لما كان أنه ما هو متحقق، لا هو متحقق أنه ملكه وانتقل إلى غيره، لأن هذا استوثق بالحق الآن، هذا ربما أنه يستوفيه، وظاهر الحال أنه مهم من باب الاحتيال، لأن الرهن هذا توثيقة بالحق، ما حش عليها الرهن، لأن الرهن في الحقيقة يختلف عن هذا وعن المسائل الثلاثة. إلا حش عليه. ها؟ إلا حش عليه. أي. قال هذا أحد الوجهين. فينا. الوجه الثاني لا تسقط الشفعة برهنه وهو المذهب. فينا عم لأنه في الحقيقة هذا خالف. نعم. هذا أحد الوجهين. الوجه الثاني لا تسقط الشفعة برهنه وهو المذهب. أي نعم. وينفسخ الرهن بأخذ الشفيع، وكذا الإجارة تنفسخ بأخذه، وقيل لا تنفسخ، ويستحق الشفيع الأجرة من يوم أخذه جزما به في الشرط وغيره. أي نعم. هذا الوقف والهبة والعطية صحيح انتقلت إلى غيره، لكن هذا الإجارة والرهن ما انتقلت، فهو يختلف عن معاني الموجودة بالثلاث هذه. فهذا ما دامت أن المصنف رشى على خلاف المذهب فيها، والمذهب خلافه، وهو ما ذكر أنه هو المذهب هو الراجح، ما في فرق بين ذول، الهبة والصدقة أملكه اللي موهوب والموقوف عليه أملكه، والصدقة أملكه، لكن الرهن يملك لكن على حساب صاحبه، يمكن يملكه يمكن ما يملكه، فهذا يعني التفرقة بينه المجيه بالنسبة للرهن والإجارة. ولا تسقط الشفعة بمجرد الوصية به، يعني أن الرهن إجارة ما تسقط الشفعة، لا ما تسقط، ما تسقط، لأنه في الحقيقة الرهن لا يقلق الرهن من صاحبه، له غرمه وعليه غرمه وعلى الصاحب في الحقيقة، يعني إذا عجز عن التسديد ذاك الوقت. ومدام أن المحشي ذكر أنه هي المذهب أيضا هذا ما يقوي. قبل قبول الموصى له ولا تسقط الشفعة بمجرد الوصية به، قبل قبول الموصى له بعد موت الموصي لعدم لزوم الوصية، لعدم لزوم الوصية، ولأن ربما تعمل من باب الاحتيال، ولأن الوصية الإنسان يغير ويبدل فيها، فلا يسقط حق الشفعة إذا أوصى به. نعم. وإن تصرف المشتري فيه ببيع فله أي للشفيع أخذه بأحد البيعين لأي نعم. سبب شفعة الشراء وقد وجد أخذه بأحد البيعين، لأنه ربما يشتري شخص، يشتري هذا الشخص من هذا البيت، من هذا النخل أو من هذا البيت اللي يمكن قسمه أو هذه الأرض، ثم من حيث يشتريه يقول عنده آخر نور أعطوه، يقول ابعه عليه بيعه عليه، انتقلت من بايع البايع، وذاك ما علم الشريك. فإذا علم الشريك ينتزعها من أيهم شاء، ينتزعها من الأول ولا من الثاني، لكن بقيمة الأول يا شيخ ما يزيد. لا بل بالبيع الأول، لا ما هو بلازم بالبيع الأول، يعني صار له ربح يثبت ربحه إذا كان، لكنه في الغالب هو يبي يشوف الأرخص، لأن الحق له، إما يأخذ من الثاني أو يأخذ من الأول. لأن سبب الشفعة الشراء وقد وجد في كل منهما، ولأنه شفيع في العقدين، فإن أخذ بالأول رجع الثاني على بائعه بما دفع له، لأن العوض لم يسلم له. نعم، إذا من اشتراه، لو فرضنا أن الإنسان جاء واشترى نصف مثلا هذا البستان بمثل، ثم في الحال باعه على شخص 120، علم الشريك الأول، شريكه بايع، وان المشتري ايضا باع، تالى لمه وقال انا مشفع، انا لي حق بالشفعة، والرسول جعل لي الحق، وانا مشفع، انا اللي اخذه بمثل، انا والله انا بعته ب 120، تاخذ منه 20 من اللي بعته عليه انت وياه تصلحون، قال لا انا اصلح معك انت، انت المشتري الاول، وهو يسلم يدفع له ما اشتراه 100,000 وينتزعه. هذا يرجع هذاك الثاني، المشتري الثاني قال أنا مشتري ب 120 الشخص هذا، أنا الحين المشتري الأول يقول أنا بيع خسر 20، والخسارة عليك لأن أنا لي حق الشفعة، فهو يلزم يدفع 120 للمشتري الأخير كامل، لأنه باع شيء ما استقر ملكه عليه، ما دامت في حق شفعة ما استقر منكم عليه، إلا لو أخبر صاحبه وقال مالي شفعة تمل، لكن لو غاب، لكن لو غاب الأول أو توفي أو ما وجدوا أو ما تمكن أمر من الأمور، فهو يرجع على الثاني ويأخذه اللي شرابه 120، يدفع له 120 ويأخذ الشخص، فإن كان ذاك موجود يروح لهم، لكن قد يكون مهم موجود أماله قدرة عليه يرجع على الثاني ويأخذ منه، لكن يلزم يدفع 120 اللي اشتراه. نعم. الشيخ طال عمرك، هذا مرتي ومرت عمي تراضوا هما دينهم من حدود الأولاد، جابوا كل واحد جابت بنت وأبوها مع بعض، ثم زاد جاء ولد من حرمة عمي، جاب ولد من حرمة، ثم زاد رضعوا تراضوا مع بعض، يعني ولد الأولاد العيال قبلهم بنتين تراضوا، قبلهم بعدهم ثلاثين تراضوا، كم واحد رضع من أمك هذه؟ لا واحد من واحدة حرمة بس، بس من واحدة من حرمة عمي بس، ما رضع الشيخ، ثم زادوا بنات من عقبهم أولاد ما عاد رضعوا، وقفوا الرضاعة خلاص، وحين حبينا ننشد هم اللي الموضوع دخل ما عاد بنا رضاعة، يصير نوع قد عليهم وجوزهم من بنات عمي ولا ما يجوز، لأن عمي خطب عندي أنا بعد الرضاعة، خطب عندي طال عمرك، قلت والله أنا ما أدري المهم أن الحيال هذول ما يجوز يا أخي من بنات عمي أبد اللي رضعوا هم بنفسهم وأنا والثانيين اللي ما رضعوا منها يجوز يجوز جزاك الله بس أخوان اللي رضعوا هم اللي ما يجوز من اللي ما يجوز اللي ما رضعوا يجوز يا أخوان من البنات اللي ما رضع المزوج اللي ما رضع المزوج رضعت المزوجك ما يجوز جزاك الله خير وإن أجره فللشفيع أخذه وتنفسخ به الإجارة نعم تنفسخ به الإجارة لو مثلا اشتراه وأجره في الحال يأخذ وتنفسخ الإجارة نعم هذا كله إذا كان التصرف قبل الطلب لأنه ملك المشتري وثبوت حق التمليك للشفيع لا يمنعه من تصرفه أما تصرفه بعد الطلب فباطل لأنه نعم ملك للشفيع لو علم قال ترى يمشفع كان مشفع ما شفع وراح وولجوا الواحد بعض عليه يقول البيع اصلا ما انعقد ولا صح البيع لانك بعت ما لا تملك ما دمت انه هذا قال انا مشفع صار ملكه وجميع تصرفاتك في اجره او بيع او شيء ما تنفذ لو قدر انه شراه ب 100,000 وباعه ب 200,000 قال والله ب 200,000 يقول البيع باطل ما صح شيء يدفع القيمه اللي وقت كامله ولا له حق فيها لانه تصرف فيما لا يملك لانه اذا طالب الشفع فيه معناه ملكه مجرد المطالبة صار له لأن الرسول جعل له الحق وأما تصرفه بعد الطلب فباطل لأنه ملك الشفيع إذن إيه نعم لكن إذا كان ما قبل الطلب التصرف صحيح لكن الشفيع له أنه يأخذ ولو نصح وللمشتري الغلة الحاصلة قبل الأخذ وله أيضا النماء المنفصل لأنه من ملكه نعم. والخراج بالضمان نعم لأنه من ملكه من ضمانه لو حدث بعيد أو تلف أو تلف أو شيء فهو من ضمان لو أصابوا هالأرض اللي هو مثلا بينه وبين شريكه وهي تسوى له مثلا 100,000 ثم قدر أنها مثلا غرقت بالمياه أو كذا ويأسوا منها الشفيع ما هم شفع إذا صارت سنة الضرر على المشتري الأخير لأن الشفيع إذا شاف فيها نجس ما هو برايح أن يشفع هذا حق له يمكن يأخذ يمكن يترك ما هم ملزم بوهنا وله أيضا الزرع والثمرة الظاهرة أي المؤبرة لأنه ملكه ويبقى إلى الحصاد والجذاب لأن ضرره لا يزال لو قدر الإنسان هالبستان اللي فيها النخل بين شخصين وشخص منهم باع نصيبه اشتروه على وقت الطلاع الشريك الثاني ما علم بالبيع والنخل فرج ولتزح وهو ما يدري ثم دري بعد ذلك وشفع واخذ الشفع نقول الثمرة أصبحت الآن للمشتري الأول ما هي للشافع لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أيما باع نخلا ثمرته قد أبرت فهي للذي باع إلا أن يشترطه المشتري فهي ما دامت أنها أبرت ولقحت صارت من نصيب المشتري فهي له ولكن إلا إن اصطلع خوية هذا على أنها تكون تابعة له فلا بأس وإلا فيه في الأصل له لأن ضرره لا يبقى ولا أجرة عليه وعلم منه أن النماء المتصل كالشجر إذا كبر والطلع إذا لم يؤبر يتبع في الأخذ بالشفعة نعم يتبع في اللي يعني ما انفصل لو شروا مثلا قبل ابتداء الطلاع مثلا له بشهر ثم طلع النخل لكنه ما يعني فرج إلى الآن ما تشقق الطلع وأخذوا بالشفعة وهو يقول تابع له لأن النبي علقه بالتأبير وهو التلقيح ما دمت ما أبر يكون تبع الشفيع والطلع إذا لم يؤبر يتبع في الأخذ بالشفعة كالرد بالعيب أي نعم يتبع الأصل نعم فإن بنى المشتري أو غرس في حال يعذر فيه الشريك بالتأخير بأن قاسم المشتري وكيل الشفيع أو رفع الأمر للحاكم فقاسمه أو قاسم الشفيع لإظهاره زيادة في الثمن ونحوه ثم غرس أو بنى فللشفيع تملكه بقيمته دفعا لضراره. نعم، كل هذا إذا كان ما علم تصرف المشتري والشفيع ما دري عن هذا كله، فهو له الحق أن يأخذه، ولكن اللي تصرف ذا ما تصرف الباطل حتى يقال ليس لحرك ظالم حق، تصرفه بحق وتصرف المال، ولكن هذا له حق الشفعة، فإذا أخذه بالشفعة يدفع له كامل استحقاق والأشياء. البناء سنه بنى، والغرس مثلا سنه غرس، أو تصليح مثلا الأرض أو نحو ذلك، أو حفر بئر، هذا يكون يدفع له قيمة ما تكلف فيه، لأنه مو ظالم بتصرفه ذا حتى يقال ما له شيء. نعم، قوله يقول تصرف في ملكه. قوله يقول أو رفع الأمر الحاكم فقاسمه أو قاسم الشفيع لإظهار زيادة في الثمن ونحوه، يعني زيادة الثمن هي التي جعلته يرجع للحاكم. إيش العبارة؟ يقول في حال يعذر فيه الشريك بالتخيب بأن قاسم المشتري وكيل الشفيع أو رفع الأمر للحاكم فقاسمه أو قاسم الشفيع لإظهاره زيادة في الثمن ونحوه، ثم غرس أو بنى فللشفيع تملكه بقيمته دفعا للضرار. يعني لو مثلا طالبه انه يقسم وامتنع او شيء، فهو يملوه انه يرفع للحاكم الامر، والحاكم اذا كان ما في ضرر قسمه يامرهم بالقسم، فاذا قسموا بنى بنصيبه او حفر بئر بنصيبه او غرس سود شجر، فلا يقول والله الان سرفت الطرق، لان الحديث يقول الشفعه كهان الحكام، فاذا وقع الشفعه لمن وثبها، فاذا وقعت الحدود وسرفت الطرق فلا شفعه، لكن هذا فلا شفعه إذا كان عالم، لكن إذا ما علم إلا بعد ما حصل هذا فهو على حقه، ويأخذ ويدفع ما تكلف به من بناء أو حفر بئر أو غرس أو نحو ذلك. ما حمش عليها العبارة ذي دمش اللي ما حك وشي يا أنا هاي بطين وانت نفس اللي ها الحش طبعين دي لحسن اي وانت يا فندم زين فيها شيء ما ذكر فج بس قال على قول فللشفيع تملكه حش على قول فللشفيع تملكه بقيمته اي نعم ايش قال يقول قال الحارثي يعتبر بدل البناء او الغراس بما يساويه حين التقييم لا بما انفق المشتري اي زاد على قيمته او نقص ذكره اصحابنا انتهى من الانصاف قال او قاسم الشفيع لإظهاره زيادة في الثمن ونحوه قال كإظهار أن الشخص موقوف عليه أو موقوف له أو أن الشراء لغيره فترك الشفعة لذلك يعني أظهره وهم صادق أنه وقف وكذا يبقى علشان يسلم من هنا هنا فتقوم الأرض مغروسة أو مبنية ثم تقوم خالية منهما فما بينهما فهو قيمة الغراس والبناء نعم ولا قطع النظر عن التكاليف وش كلفته ما تكلف ما تكلف أو تكلف وما تكلف وقول وش قيمته يوم يشتريها وشرى ب 100,000 وحفر فيها بئر وغرس فيها نخل ولما دري الشريك أخذها بالشفعة فقال والله أنا زودت فيها ما هي على ما كانت عليه يقول وش قيمتها يوم وقت الشفعة قالوا قيمتها بقيمة ملك والآن قالوا الآن تسوى 120,000 أو 120,000 لأن الحفر البئر والغر هذا يسوى يقول تأخذها ب 120 لأنه تصرف وتصرف حق وتصرفهم ماله ولا يقول لا أنا ما بي يشيله لا يقول يلزم تأخذ لأن تصرف وتصرف ما دون له مهم مثل الغاصب اللي غصب هالأرض وغرس فيها يقول شيل مالك حق ولا نثمن له ولا شيء لأن النبي يقول ليس لحرك ظالم الحق لكن صاحب الشفعة لا اللهم صل على محمد وللشفيع قلعه ويغرم نقصه أي ما نقص من قيمته بالقلع لزوال الضرر به فإن أبى فلا شفعته إن أبى فلا شفعة إذا قال والله أنا ما أبي هالغرس أنا الأرض أنا مشتريها علشان أبي أعمل فيها كذا ولا أبي أخططها بمنازل ولا كذا وكذا أنا ما أبي والقصار المشتري ما عليه كلفة إنه يشيل النخل إذا كان عليه ضرر يقول لا الضرر ما يزال بالضرر فإذا شالوا إن كانوا ينقص إذا من شال رفع ما وضع فيه من غرس أو كذا ينقص عليك نقص النقص اللي حصل بسببك نعم. ولو اختار الشفيع تملكه بقيمته بلا ضرر يلحق الأرض بأخذه وكذا مع ضرر كما في المنتهي في المنتهى وغيره، لأنه ملكه والضرر لا يزال بالضرر، لأنه ملكه يوم يتصرف فيه ملكه، وهذا ضرر عليه والضرر ما يزال بالضرر. نعم. وهذا حين تصرفه مشروع. نعم. وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت الشفعة، لأنه نوع خيار للتمليك أشبه خيار القبول. أي هذا في خلاف بين العلماء، بعضهم يرى أنه إذا مات بطل حقه، بعضهم ما يرى أنه ما يبطل حقه، يبقى حقه لورثته، الورثة يقومون مقامه، إن أحبوا الشفيع لهم ذلك، لأن الميت يورث ماله ويورث تورث حقوقه، وهذا حق من حقوقه ما خش عليها. إلا خش قوله وبعده لورثته، قال في الإنصاف فوائد: منها تنتقل الشفعة إلى الورثة كلهم على حسب ميراثهم، ذكره غير واحد. أي تنتقل الشفعة. نعم. ومنها لا فرق في الإرث بين ذوي الرحم والزوج والمولى وبيت المال، فيأخذ الإمام بها صرح يعني به كل وارث، سواء الورثة من ذوي الفروض أو من ذوي العصبة أو أولى أو بيت المال، بيت المال وارث من لا وارث له. نعم. العلة في الخيار إيش الآن؟ خيار التمليك، هذا خيار التمليك إيش العلة فيه؟ إيش العلة فيه؟ أنه يقول هو لأنه نوع خيار التمليك أشبه خيار القبول. وإن مات الشفيع أي قبل الطلب بطلت الشفعة. أي صحيح أنها لا تبطل، لأنه نوع خيار للتمليك أي أشبه خيار القبول. أي أشبه خيار القبول، مثل لو اشترى سلعة من شخص وقال ترى لك الخيار يومين أو ثلاثة ثم توفي قبل خياره، بطل حقه. ماشي الشفعة ما يبطل حقه، لأن هذه شفعة الملك وياها الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو باقي حتى لورثته، حق يرثونه مثل ما يرثون ماله. وإن مات بعده أي بعد الطلب ثبتت لوارثه، لأن الحق أقول الصورة هذه صورة خيار القبول. طيب وخيار التمليك؟ خيار التمليك إيه؟ وش يقول هو؟ قال أنه نوع خيار للتمليك إيه؟ أشبه خيار القبول. إيه؟ يعني وش الفرق بينهم؟ يعني خيار التمليك وخيار القبول. إيه بينهم القبول مثل ما وصفنا، مثلا إذا تبايعوا وياه هذا البيت وقلت لي الخيار مدة 3 أيام أو لمدة شهر أو شهرين، أقبل البيع أو ما أقبل، وهذه الشفعة يا ملك التمليك، هذه حق ملك له ولا له، والخيار له كل حاله، هذاك ما له خيار المشتري، هذا حق للشفيع بس يجعله الرسول له، فهذا حق له في المشترى، والنبي أذن له بالخيار، أجاز الخيار، خيار المجلس هذا للطرفين بدون يعني قول لأحد، الرسول جعله، والثاني الخيار اللي حسب ما يتفقون عليه لمدة شهر أو شهرين وكذا على حسب، فهو لو مات في هذه الأثرة فهو انقطع الخيار بموته. وإن مات بعده أي بعد الطلب ثبتت لوارثه، لأن الحق قد تقرر بالطلب، ولذلك لا تسقط بتأخير إلا الأخذ بها بعده. هذا الفرق، هل هذا باتفاق إذا طالب به فهذا باتفاق على أن ورث لكم منكم، لكن إذا ما طالب ما ترك، أما إن ترك صحيح ما لهم حق لأنه هو أسقط حقه أولى، لكن لو ما طلب ولو ما علم، لكن إذا علم الورثة بعد ذلك لهم حق المقابل. ويأخذ الشفيع الشخص بكل الثمن الذي استقر عليه العقد لحديث جابر، فهو حق به بالثمن. الثمن، نعم، لو قال والله الثمن هذا سثير وهذا غالي فنأخذه باللي هو يسوى، إن لا ما تأخذه باللي هو يسوى، أخذه ما به. نعم. رواه أبو إسحاق الجوزاء، النبي قال فله أخذه بالثمن. رواه أبو إسحاق الجوزاني في المترجم: فإن عجز عن الثمن أو بعضه سقط شفعته، لأن في أخذه بدون دفع يعني هذا فيه ضرر على المشتري، كان أنه سلم له القيمة كاملة فهو له الحق، وإذا عجز عن تسليم القيمة كاملة يسقط حقه، لأننا لو قلنا له الحق ويدفع له بعض الشيء لصار فيه ضرر على المشتري، ولا يمكن يدفع الضرر بالضرر على الآخر. لأن في أخذه بدون دفع كل الثمن إضرار بالمشتري، والضرر لا يزال بالضرر. فإن أحضر رهنا أو كفيلا لم يلزم المشتري قبوله، وكذا لا يلزمه قبول عوض عن الثمن. ما يلزمه قبوله. لو قال أنت خايف على هذا، أنا الحين أنت اشتريته مثلا ب100,000، هذه 50,000 والباقي أنا فلان يكفلك. قال أنا مسألة الكفالة أو أرهنك بيتي الفلاني. قال مثلا أنا ما نبذلن عليه، لكن أنا بحاجة فلوسين الحين، أنا مثل من الرجل سلمني إياه أنا بروح أشتري. نقعد متى أنتظر؟ بعد شهرين ثلاثة ولا ستة أشهر تغير السعر. ما يلزمه قبول. إذا لن رهنه أو جعل له كفيل ما يلزمه أن يقبل هذا. قلت ادفع لي القيمة كاملة ولا لا، ومن حقه هذا. وللمشتري حبسه على ثمنه، قاله في الترغيب وغيره، لأن الشفعة قهري. ما يسلمه القيمة ولا يحبسونه؟ لأن الشفعة قهري والبيع الرضا. الشفعة نعم قهري، الشفع حق فار ظهر النبي عليه الصلاة والسلام له، إذا دفع القيمة أخذها، وإذا ما دفع القيمة فلا، لأن يعني النبي يقول فله أخذه بالثمن، سلم الثمن وخذه. نعم. ويمهل إن تعذر في الحال 3 أيام. نعم، يمهل على قدر الشيء المعتاد. قال والله أنا الآن معك علم، أنا ما دريت بالشفعة لليوم، أنا أعطن 3 أيام 4 أيام أجمع القروش لك. هذا يعطى مهلة متعارف عليها لما فيها ضرر على أحد، وإذا اختلفوا فيها في حددها القاضي. يعني مو شرط 3 أيام. ها؟ مو شرط 3 أيام، على حسب على حسب عرف البلد، لأن هذا النبي ما حدده بأيام حتى يلزمنا نص قول النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يختلف باختلاف الناس واختلاف البلدان واختلاف الأحوال، فالقاضي هو الذي يحدد الشيء هذا. والثمن المؤجل يأخذه الشفيع. حش عليه 3 أيام. قال في المغني: وعنه ينظر يومان. أيه؟ وعنه بحسب رأي الحاكم. أيه؟ هذا هو الصواب. قال في الإنصاف هو الصواب. هو الصواب، نعم، هذا هو الصواب، إنه حسب، لأن الناس يختلفون، تختلف أحوالهم وتختلف البلدان وطبائعهم وتختلف الأزمنة. والثمن المؤجل مثل وقتنا هذا، نعم، يمكن لما يؤجل إلا يوم، ويبي بالتلفون يكلم اللي بأمريكا واللي بالصين واللي وينهي شغله بيوم. لكن في يوم من الأيام لو فلوسه بجدة يبي 4 أيام يروح يجيبه. الله، في الوقت يختلف. فلذلك إنه يعني، والنبي ما حدد، لو كان حدد النبي ما راح كلام. اللهم صل وسلم. إذا ما أنت إنما مسألة اجتهادية، قال اجتهاد الحاكم هو الذي يضع الحد، لأنه يعرف وقته وزمانه. والثمن المؤجل يأخذ الشفيع المليء به، لأن الشفيع يستحق الأخذ بقدر الثمن وصفته، والتأجيل من صفته. نعم، يأخذه على حاله. إن كان شاريه ب100,000 يدفع له بعد سنة ينزل منزلته. يقول أنا دمت إن شاء الله بعد سنة أنا أدفع. وإن كان دافع نصف القيمة ونصف القيمة بعد 6 أشهر فكذلك، هو ينزل منزلته. إن كان القيمة حاضرة فسلم حاضرة، وإن كان القيمة ما هي بحاضرة معجلة سلم على تأجيله، وكان دافع عن بعض والبعض مؤخر فكذلك، ينزل منزلة المشتري، لا ضرر ولا ضرار. وضده أي ضد المليء هو المعسر، يأخذه إن كان الثمن مؤجلا بكفيل مليء دفعا للضرر. نعم، إن كان هو مثلا الحال يقول سلم نمهلك على قدر الحاجة يوم الاثنين، قال والله أنا ما عندي شيء، قلنا أجل مالي حاجة ما عندي شيء. وإن كان المبيع مؤجل 6 أشهر وصاحب الشفعة غني مليء، فغني ننظره. وإن كانه لا معسر وقال هذا أنا الحين البيع فاتن عن هذا الإنسان اللي أنا مطمئن إليه والمال عنده، وقسط 3 أشهر بيسلمهن، ويبي ينتقل لهذا الرجل وهذا الرجل مفلس، كيف أحصله بعد 6 أشهر؟ يقول لهذا الرجل الذي يبي يأخذ الشفعة وهو مفلس ولا عنده شيء، يقول ما تصير لك الشفعة حتى أنك تجعل كفيل ملي، أنه بعد 6 أشهر تدفع. فإذا أحرز كفيل ملي فله الشفعة، وإذا ما أحرز فلا له. هنا وإن لم يعلم الشفيع حتى حل فهو كالحال. هنا إنسان ما أدري إلا بعد 6 أشهر اشتراه على أنه يدفع القيمة بعد 6 أشهر، والشفيع ما أدري غايب وكذا ولا أدري إلا بعد 6 أشهر، ولما حل قال أنت مأجله 6 أشهر، أنت أجلنا الحين 6 أشهر. نقول له 6 أشهر راحت، سلمها الآن في الحال. نقف كمل في صفحة لا يخلو بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضا مزروعة أو بإجارة. قال أبو عبد الله: وقال لي إبراهيم، وأخبرنا هشام، وأخبرنا ابن جري قال: سمعت ابن أبي مليكة يخبر عن نافع مولى ابن عمر: أيما نخل بيعت قد أبدرت لم ينكر الثمر فالثمر الذي أبدرها. وكذلك العبد والحرث سمى له نافع هذه الثلاث. نعم، يعني إذا باع الإنسان مثلا ملك وهو قد أبدرت ثمرته فالثمرة للبايع، بدأ فيها الصلاح فهو ما يجوز مثل ما مر في الدرس الماضي. فالعلماء يقولون لا، هذا يدخل تبع، لأن الأصل هو اشترى الأرض واشترى النخل واشترى، هذا جزء بسيط الثمرة تدخل تبع، فهو له أن يشترط أن الثمرة له، وإذا لم يشترط تبع أو شراء ولا اشترط شيء فهي لصاحب الملك للبايع، لأنه هو الذي عبرها واستقرت في ملكه، وهذه ثمرة يتبع الأصل، هذه تروح الأصل باقي فهي له. إلا لكن يلزم صاحب الثمرة أنه هو اللي يقوم بالسقي حتى يأخذ ثمرته، ما يقول والله هذا ملكك وانت اللي تبي تسقي وانت اللي تعمل فيه وثمرتي صلحة لي، يقول لا لازم نثمرنك، إما تتفق أنت وياه على أنه هو اللي يسجي وهو اللي والي وهو اللي رتبه وهو اللي عدله وهو اللي عمل كل شيء فيها، وتتفق أنت وياه بجزء منها، وإلا توله أنت لما تأخذ حقي هنا. وكذلك العبد، وكذلك الحرف، العبد الأصل إذا بيع العبد وهو عليه مثلا لباس عليه مشرح قيمته غالية وعليه ثياب زينة ومتجند له سيف قيمته له 5000 ريال وكذا، إلى باعه كل هذا اللي يأخذه سيده يعني العبد بدون شيء، قال لا أنا شريفه وهل لي عليه ذا، قال لا أنت مشترط، هذا لابد من شرط، إذا شرط إن شرط هالعبد وما عليه أو هالفرس اللي هو راسب فيه لك، ما شرط ما يعطيه إلا الثياب العادة يلبسه ثوب ويعطيك إياه وبس، والباقي تسيده، لأن العبد ما يملك، ولو معه سيف مثلا لا، ومعه لولو محزم وكذا وكذا مثلا لا، ومعه فرد ومطلعه بشكل ناس بنبوه حتى أنه يرغب به يأخذه سيده دول، لأنه هو العبد ما يملك ذول لهم قيمة، والعبد ما هم يملك شيء، الملك سيده، فهو إلا إن كان البائع اشترى، قال أنا أشتري هالعبد هو وما عليه أو هو هالفرس اللي هو راسب وهذا بس اللي عليه فلك ذلك، بدون شرط يأخذه سيده ويسلمك العبد بس هنا. بقيم لو كان يشتري. وكذلك الحرف، إذا باع هالأرض فالزرع اللي مستوي به صاحبه الأول إلا بشرط، نعم حتى إذا أراد أن يشتري العبد هذا الشرط يقوم تقوم الثياب ويقوم العبد. لا ما يلزم التقويم، لأن حصل نزاع ولا ما يلزم التقويم. اشتراه مثلا العبد يسوى 5000 وبهل عليه شراه 6000، هذا مقابل ما هو شرط التقويم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. اللهم صل وسلم. باب بيع الزرع بالطعام كيلا. نعم. حدثنا يعني هذا لا يجوز، باع الزرع بالطعام كيل هذا لا يجوز، هذه المحاقلة مر علينا أنه ما يجوز، مثل المزابنة بيع التمر بالثمر على رؤوس النخل. حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل فبكيل طعام. نعم هذا الشاهد نهى عن ذلك كله، هذا شاهد الترجمة الجملة هذا، وإن كان زرعا نعم يبيعه بكيل طعام. نعم. باب بيع النخل بأصله. حدثنا قتيبة بن سعيد. نعم. بيع النخل بأصله يجوز، بيع الثمرة وإن لم تشتد وإن لم تحمر تصفار، إذا باع الأصل النخل أرضه جذعه ما يملك تدخل الثمرة تبع، لكن كان مأبرة في كد بشرط ونسان يتوى طالع فيه ما تحتاج هذا الشرط فيه للمشتري. مثلا الشيخ حسنوه إليه، هذا عندك صبري هذا عندك صبري، أي يقول بابد أعطني الصبر السري وأنا بعد الصبر، أي إذا كان ما يزيد شيء على شيء ما يخالف الميزان أو بالكيف. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرئ أبر نخلا ثم باع أصلها فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع. نعم هذا أيضا استفدنا أنه يجوز أن يشترطه مع أنه ما يجوز بيعه لحاله، لكن اشتراط أنه يكون تبع هذا جائز لأنه يدخل تبع، أما الشراء استقلال ما يجوز. باب بيع يعني فاحسن لقن تقييد الحديث السابق أي عندي قبل الباب هذا إيه التقييد أنه ما يجوز بيع الثمر أي نعم. قبل اشتداده قبل أي نعم هذا تقييد له هذا إذا ما يجوز بيعه استقلالا هو يقول مثلا ثمرة كان خليلة جوه ملقح أو مثلا مركب وخضر قال بيع عليه ثمرة خلق يشتريها مثلا ب10,000 أو ب20,000 يقول ما يجوز حتى يبدو بها الصلاح حتى تحمر وتصبح. لكن لو باع الملك كله وشرط أن الثمرة أيضا تابعة له فهو جاهز لأن الثمرة في الحقيقة ما هي المقصودة بالذات، مقصودة الملك، مقصودة البستان والأرض، هي تدخل تبع ويعتبر فيها هذا الشيء. باب بيع المخاضرة. حدثنا إسحاق بن وابن حدثنا عمر بن يونس قال حدثني أبي قال حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة. حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر حد عن حميد عن أنس رضي الله عنه عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر التمر حتى يجهو فقلنا لأنس ما جهوا قال تحمر وتصفر أرأيت إن منع الله التمر بما تستحل مال أخيك. بيوع المنهي عنها كلها تقدمت لنا في الأبواب السابقة، المحاقلة بيع مثلا الزرع بكيل عيش، والمزابنة بيع مثلا ثمر النخل بتمر هذا ما يجوز مزابنة، والملامسة أن يقول أي تضع يدك على أي ثوب عليك بكذا وكذا، والمنابذة أن يقول أي ثوب تمذو علي قيمته كذا وكذا هذا ما يجوز حتى يأخذ الثوب ويجلبه ويشوف ونظر ويشتري بعد ذلك، أما هذا يكون باب بيع الغرر. وكذلك أيضا المخابرة لبيع ما هو مهم مزابنة ولا محاقلة بيع مثلا الأشياء الأخرى غير الحب وغير الثمر مثل بيع مثلا البندورة ومثل بيع مثلا القثة ومثل فهذا يبيعه ووريه إياه وها اللقطة الموجودة يشتريها ما يخالف، لكن يقول بيع عليك هذا هي تقطع ويطلع غيره وتقطعه هذا ما يجوز، أما هالموجود هذا تبي تشتريه وتأخذه لا بأس تجيه هال مثلا شجرة البندورة مستوي وكذا تشتري هاللقطة وانت تشاهدها يشتريه ولقطة بالحال، لكن تشتري لقطته وما تثمره هذا الشجرة خيّن لها الحين ما طلع ما يجوز. قال المخابرة حسب لي. إيه. هذا المخابرة. مخابرة. لا هو المخابرة بالضبط. مخابرة. أي. هي تسمى مخابرة ومخابرة. المخابرة في الخضرة يعني مش تبقى كمان الخضرة. يعني كيف؟ باب. ها؟ مخابرة. يعني. مخابرة هي. لأنها يعني خضرة. بيع الخضرة. الخضرة بأي شيء؟ إن تشتري مثلا تجي مزرعة هذه اللي كلها مثلا إما بندورة ولا قفتة ولا خيار نعم وتشتريها تشتري هاللقطة الموجودة وتأخذها لا بأس، لكن تقول هذا بيشتريها بيلقط هذا وبينتظر الأسبوع الثاني ولقط الأسبوع الثالث كل ما ذا أخذه منه هذا ما يجوز لأنك اشتريت شيء إلى الآن ما ظهر، اشتريت شيء معدوم إلى هالحين ما ظهر، تشتري هالظاهرة وتقصها ما يخالف. يشتري بأصله يا شيخ ها؟ بأصله مثلا هو يشتره يبس البستان لا مثل ها لا لا ما يجوز مرتب ها صدره لا ما يجوز لا ما يجوز يشتري الشجر اي يشتري الشجر وصاحبه يسيوه اي اي لا ما يجوز الله ما يجوز إلا اللقطة الحاضرة الله يشتريها ما أما اللي ما ظهرته هذا ما يدري وش يسوي، ربما تموت ربما يجي شيء. لو جاء له مثلا برد شديد أهلك، نعم ما راحت عليه كله، هي محل. ولذلك النبي حتى النخل اللي آفاتهم هي كثيرة، الخضرة أكثر آفات من النخل. النخل النبي قال مات حتى تبدأ تستوي، لأنه بلا بدأت تستوي بدأ يأخذ منها، وما دامت ما بدأت تستوي ما يجوز بيعها ما دامت خضرة. نعم. باب بيع الجمار وأكله. جمار خففه جمار شددها جمار باب بيع الجمار وأكله. أمر جيم رجل قال بضم الجيم وتشديد الميم. أي نعم يسمى جمار، جمار ويسمى جمار ويسمى كثر. باب بيع الجمار وأكله. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأكل جمارا فقال من الشجرة من الشجر شجرة كالرجل المؤمن، فأردت أن أقول هي النخلة فإذا أنا أحدثهم قال هي النخلة. نعم النبي عليه الصلاة والسلام أكل الجمار. الجمار معروف، أعتقد أنه معروف جمار، وسمى كثر، وهو مثلا أنخله إلى منه مثلا اكسره وطلعت لبته الجمار اللي فيها، هذه هي الجمار. فالنبي عليه الصلاة والسلام جابوا له جمار أنخله وضعه عنده وأكل منه عليه الصلاة والسلام، فتذكر عليه الصلاة والسلام فوائد النخلة، يؤكل ثمرة وينتفع بعسبانه وينتفع بكربة وينتفع بجذعه، كل النخلة كلها بركة وانتفع فيها في كل شيء. هذه انخلى نفسها اللي هو جذعة، هذا يحطونه أعمدة ويسقفون عليه، ويحطونه سقف وكذلك يحطون السقف عليه، ويحطون منه شلجونة ويحطون بيبان، وتنفع في كل شيء. العسبان كذلك يحطونه على السقوف، وكذلك أيضا يحطون حطب. الكرب يأخذونه ويجدون به، كل ما من الخير ما فيها شيء يسقط النخلة. فلما إن النبي عليه الصلاة والسلام أكله بشيء من الجمار وجعل يأكل والصحابة عنده، تذكر فضلا خله وأن ما في شجر من أي شجر يوازن بركته. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن في الشجر شجرة تشبه المؤمن، تشبه المؤمن، لأن المؤمن أسأل الله الكريم من فضله خير لا شر فيه. المؤمن كله خير، ما يضر أحد ولا يضر نفسه، ومطيع ربه وممتثل أمر ربه في معاملة الناس، فهو لا يضر أحد. فهو يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن في شجرة تشبه المؤمن لا يسقط ولا يسقط ورقها، ما يجي وقت نسقط ورقها، حين أكثر الشجر إذا جاء الشتاء شمت وراحت ورقها، وبعضهم من شدة الحرارة. أما انخل فيه خبر الدوام شتاء وصيفا. النبي قال ما يسقط ورقها، وهي شبيهة بالمؤمن، ما هي الشجرة؟ يقول للصحابة وهم يأكلون جمارة. فلما قال النبي شجرة ما قال نخلة، قال شجرة، وهي لا شك أنها شجرة، صار راح لذهانهم إلى شجر البادية، قاموا يتذكرون الشجرة اللي في البر. ابن عمر كان حاضر لكن وصلهم سن، قال وقع بنفسي أنها النخلة، ولكن أبوه عمر بن الخطاب وأبوه أبو بكر رضي الله عنه وكبار الصحابة واستحيت أن أقول هي النخلة يا رسول الله والصحابة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هي النخلة، ما يسقط منها شيء، كلها خير وكلها بركة. ومثل ما وهي اللي ما يعرفون النخلة اللي ما شافوها لو توصف لهم تعجبوا منها إلى أبعد الحدود. ولذلك لما إن الصحابة انتشروا وذهبوا إلى الشام وذهبوا إلى البلاد الباردة اللي في سوريا وفي شمال سوريا، بلاد الباردة اللي ما تمت فيها النخل، النخل ما تمت بلاد، تبي بلاد يجيها برد ويجي حر، ولا تستوي الثمرة إلا بالحر. فلما ذهب رسول النبي إلى ملك الروم ما يعرفون النخل وش عندهم أشجار وخر، لكن النخل ما يعرفون، وقال وكتب العمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إن رسلك أخبروني إن عندكم شجرة إنها دواما خضراء لا شتاء ولا صيف، وأن طلع أنها تطلع أول ما تطلع كآذان الفيلة، ثم بعد ذلك تتفتق عن مثل الدر حبا كأنه اندر بيض، ثم بعد ذلك يصبح أخضر كأنه الزمرد، ثم بعد ذلك يكون كالعقيق الأحمر، ثم بعد ذلك يكون طعاما للحاضر وزادا للمسافر، ويكون حلاوته كأحسن فالوذج على وجه الدنيا طعمه. فكتب له عمر من جميع اللي ذكروا لك أصحابي مثل ما ذكرت، وهذا بذي وشجرة عندنا وهي فإن بلعت في آخر كتابه، قال فإن كان هذا صحيح يوجد عندكم هذه الشجرة فلا أراها إلا من شجر الجنة. فكتب له عمر رضي الله عنه قال إن ما ذكرت رسلي من النخل من الشجرة نعم فيها شجرة، هذا وصفه كل ما ذكروا لك، وهذه هي النخلة التي أنبتها الله لمريم حينما ولدت عيسى عليه السلام، فاتق الله ولا تتخذه إلها من دون الله، لأنهم هم يقولون عيسى ابن الله ولا يقولون ثلاثة. قال هذه النخلة اللي أنبتها مريم عليه السلام ولدت عيسى عليه السلام، أطلع الله خلفك وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. قال هذه النخلة اللي أنبتها الله على مريم لما ولدت عيسى عليه السلام، فاتق الله ولا تجعل عيسى إلها من دون الله تعبده من دون الله. ماذا رد الملك؟ ماذا قال ملك الروم؟ ملك الروم ربما أنه يدخل قلبه هذا ويعرف أن هذا حق، لكنه يمكن يخشى أنه لو أسلم طردوه عن الملك مثل ما عمل هرقل وغيره. مراد المصنف من إيراد هذا الحديث كان يعني الصحابة يتحرجون من أكل الجمار أو لا لا لا لا لا لا، بس يبين نعم يبين يعني جواز أكله ويبين جواز بيعه، يعني هو قال بيع الجمار وأكله، فالنبي أكله عليه الصلاة والسلام، فكل ما كل ما يؤكل يجوز بيعه. لا أقصد كأن في إضرار النخلة عندما تقبل وتشق وجمارها. لا النخلة لأنهم في الغالب هم يعرفون النخلة ما يجون الشيء اللي يضر، الغالب هم فحل مضيز عليهم ولا فرخ المودين وهم يوخرون عنه ويأكلون جماره، هم أحرص على النخلة، ولذلك النبي أكلوا ولا نهاهم عنه ولا قال ليش تجملونه. وبعض النخل ما تسوى مثلا أيضا سقية يصير رديعة يجملونه يأكلون جماره. باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن. نعم الناس على أعمالهم الأصل، أما بالنسبة لأن الشرع فيه أمور تعبد الله عباده بها كالعبادات مثل الصلاة والصيام والحج وجميع العبادات، هذه مبناها على الأمر الله سبحانه وتعالى اللي يشرع لهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يوضح شرائع الله لهم، فالشيء اللي جاء عن الله وعن رسوله وغير ذا ما يجوز الإنسان يعمل شيء بالعبادات، ولذلك يقول النبي من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. الذي يأتي والإنسان على طريق التعبد لله، ما تعبد لله بشيء إلا الله أمرك به أو شارعه لك، فإذا جيت بشيء ما شرعه هذا ما يجوز. أما الحالة الثانية وهي حالة مثلا معاملات الناس في بيعهم وشرائهم وتصرفاتهم، هذه الأصل فيها الإباحة إلا شيء نهى عنه الرسول، النبي نهى عن المحاقلة ونهى عن المسابنة ونهى عن المخاضرة ونهى عن الحصات ونهى عن المنابذة والملامسة ونهى عن بيع العينة ونهى عن بيع ما ليس عندك ونهى عن بيع السلح حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فنهى الشيء اللي نهى عنه الرسول هذا ما يجوز، شيء مساكت عنه الناس على معاملاتهم كل أصل فيها الصحة والأصل فيها النفوذ حتى يأتي شيء منها خالف اللي ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام واللي ما نهى عنه، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما تعرض للناس بسوابهم بس نهاهم هذا لا تفعلونه وهذا لا تبيعونه، الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزن بوزن والبر بالبر والشعير بالشعير، بيّن لهم هذه الأشياء، ثم قال نهى عن بيع السلاح حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، ثم نهى عن النجس عليه السلام، ونهى عن أن يبيع حاضر اللباد، ونهى عن تلف الركبان، نهى عن أمور في البيوع كيف لا تستعملونه، وكل شيء يستعملوه ما حضر عليهم شيء. فكذلك الصحابة لما فتحوا الأمصار ما راح يفتشون على الناس وشلون بيعكم وشلون شراكم، إن علموا شيء مما نهى النبي نهوهم عنه، وإلا فالناس على عاداتهم والأعمالهم وبيعهم وشرائهم، هذه أشياء ما تدخل. أما العبادات صلاة أو صيام أو تعبد لله أو ذكر لله شيء، لا ما تعمل شيء إلا شارع، لأن الله سبحانه وتعالى يقول شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى شرع لكم، لا بد أن يكون الله سبحانه وتعالى هو الذي شارعه، فإذا كان ما شرعه ما نتعبد بشيء منه. باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في البيوع والإجارة والمكيال والوزن وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة. وقال شريح للغزالين سنتكم بينكم. وقال عبد الوهاب عن أيوب عن محمد لا بأس العشرة بأحد عشر ويأخذ للنفقة ربحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهن خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقال تعالى ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وقال الحسن يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته هن زوجة أبي سفيان رضي الله عنهما قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ما يعطينا من النفقة ليكفين ويكفي أولادي وهم أولادي وأنا أقدر أخذ من ماله، هل أخذ؟ كان نعم نعم، خذي ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف. ما يخلوه مدن الشيء اللي لأن نفقة الأولاد ونفقة الزوجة واجبة على الزوج، فإذا قصر بشيءه من الواجب واستطاعة أن تأخذه بتأخذه تنفق على عياله وتنفق على نفسه، أما غير هذا ما يجوز. فلذلك خذي من ماله ما يكفيك ويكفي ولدك، أما أزود من هذا ما يجوز. وافترى الحسن من عبد الله بن مرداس حمارا فقال بكم؟ قال بدانقين. فركبه ثم جاء مرة أخرى فقال الحمار الحمار، فركبه ولم يشارطه فبعث إليه بنصف درهم. نعم، فهو الناس على عاداتهم، إن كان من عادة أنك تجي مثلا هالأوتوبيس الناس راسبين راسبين ترسب معهم، ما هو بلازم أنك تشارطه، سمت ترسب سمت بيعطيك سمت تدفع، ما دامت أنك تتركب مع الناس اللي يدفعون تدفعه ما في بأس، ما هو بلازم أنك تشارطه. أو مثلا تجي لهالخباز خبز ويبيع الخبز، معروف الخبز يبيع على 3 بالريال 4 بالريال 5 بالريال، تجدع الريال وتأخذ الخبز وتمشي، ما هو شرط إنك تقول تم بيع وتم تشتري كم كان بيع، لا ما هو بلازم. فالناس على عاداتهم وعلى ما يفت ولا يضيق عليهم، أنا حسب. فهذا التابعين رضي الله عنه جاء رعى الحمار وقال له بيروح المكان كذا كم، قال بدانقين، قال ما يخالف رسبه وراح. جاء المرة الثانية قال عطى الحمار ورسبه وراح، ويوم جاء عطوه منه بدون أنه شارطه، صار معروف بينهم. فهذا لا بأس به ولا يحتاج إلى مشارطة ولا يحتاج، ولا قال والله ما يصح حتى تعرف ولا تعرض حتى تعرف وش عندك وش، لا إذا كان ماشي بين الناس وماشي على عرف بهذا، مثل ما هو الآن جاري مثلا هالسيارة راسبين به 2 3 4 جيت أنت ورسبت معهم ما سألت وش الأجرة ولا كذا، لا موقفتك كمل أجرة ودفعت له ما في بأس. نعم. طيب يا شيخ ورياجي تشتري شيء أما غنم أما شيء جيت عند راعي الغنم قال هذا بفلانه قلت لا ما يبي كذا أو تحفظ وباع أو قماش ما يخالف الشيء اللي يحتاج هذا تبيع وتشتري وتكاسر وما يخالف لا بأس، لكن الشيء المعروف معروف عند الناس مثلا أما العيش لا بأس. مثلا الآن مثلا الأوتوبيس اللي تروح الجدة أو اللي تجي معروف جدا ما يحتاج أنك تكاسر مثل هالناس مقدرة أو التكس أو كذا، لكن الشيء اللي بيحتاج بيع وشراء ما يخالف، بيع معه وشر معه وما أكسه كاسره حتى ما في بس. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما احتاج أنه يحتجن وجابوا له هذا الشخص اللي سمى أبو طيبة وحجم النبي عليه، ما قاله النبي كم تحجم به كم ولا شعرته ولا، لما تجمه وخلص منه أمر بلال أنه يعطيه صاع تمر حطى صاع تمر أجرة حجامه، وأبو طيبة كان غلام الوحد وقال له خففوا عنه اليوم ما عمل معنا، وخففوا عنه شغله علشان خاطر الرسول عليه الصلاة والسلام. النبي عطر حقه ومع ذلك شفع له عند سياده أنهم يخففون عنه الشغل اليوم. القصد أنه ما شارك في النبي، احتجم وعطاه دون مشارك لا بأس بذلك. حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها. لكن لو مثلا جاك إنسان يبي يحج الآن وشارطته ما في بأس، أو ما شارطته وعطيته اللي يرضيه، أو هو قال أنا والله ما نتحج لترب كذا وكذا فلا بأس، سواء فرض الإجرة أو أنت طلبت بيان الإجرة قبل أو بعد ما خلصت عطيته اللي يرضيه فلا بأس بذلك. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت هند أم معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن أخذ من ماله سرا؟ قال خذي أنت وبنوك ما يكفيك بالمعروف. حدثني إسحاق وحدثنا ابن نمير أخبرنا هشام قال وحدثني محمد بن سلام قال سمعت عثمان بن فرقد قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبي أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. أنزلت في والدتي الذي يقيم عليه ويصح في ماله، إن كان فقيرا أكل منه بالمعروف. نعم، إذا كان مثلا إنسان يتيم توفي والده له مال، المال هذا صار لليتيم، معروف أن اليتيم ما يحسن التصرف لا في نفسه ولا في ماله، فيكون له وكيل، فهذا الوكيل يشتغل بالمال يبيع به ويشتري، أو إن كان أنه مثلا زراعة أو أرض يقوم بها ويحلف ويصلي ويصلحها ويأكل بمقدار بالمعروف، يعني مقدار أجرته ومقدار عمله، ولا يزيد ولا يأخذ منه زايدا على ذلك، ويحفظ مال اليتيم، يأتي اليتيم نفقته ويصلح المال ويزيد المال، وهو يأخذ بالمعروف بمقدار كفايته أو بمقدار أجرته المعتادة، فهذا جائز. ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليه وكفى بالله حسيبا. نعم. باب بيع الشريك من شريكه. حدثني محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا مامر الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. نعم، إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، لأنه الشفعة من أجل عدم إدخال الضرر عليه، لكن إلى منه كل عرف طريقه وكل عرف حدوده صاروا عبارة عن جيران ما هم شركاء، زال الضرر. باب بيع الأرض والدور والعروض مشاء غير مقسوم. حدثنا محمد بن محبوب حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بهذا وقال في كل ما لم يقسم، فأباه هشام عما مقال. نعم، يعني اختلفت الروايات في كل ما لم يقسم أو في كل مال لم يقسم، والمعنى واحد لأنه اللي ما يقوى مال. قال عبد الرزاق في كل مال، رواه عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري. باب إذا اشترى شيئا لغيره بغير إذنه فرضي. حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا أبو عاصم أخبرنا بن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج ثلاثة نفر يمشون فأصابهم المطر فدخلوا في جبل، فانحطت عليهم صخرة قال فقال بعضهم لبعض ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه. فقال أحدهم اللهم إن كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت أخرج فأرعى ثم أجيء فأحلب فأجيء بالحلاب فآتي به أبوي فأشربان ثم أسقي الصبية وأهلي وامرأتي فاحتبست ليلة فجئت فإذا هما نائمان قال فكرهت أن أوقظهما والصبية يتضاغون عند رجلي فلم يزل ذلك دابي ودأبهم حتى أطلع الفجر. اللهم إن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا فرجة نرى من السماء. قال ففرج عنهم. وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني كنت أحب امرأة من بنات عمي كأشد ما يحب الرجل النساء فقالت لا تنال ذلك منها حتى تعطيها 100 دينار فسعيت فيها حتى جمعتها فلما قعدت بين رجليها قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه فقمت وتركتها فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فخرج عنا فرجه. قال ففرج عنهم الثلثين. وقال الآخر اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرا بفرق من ذرة